صوت القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. فالدنا تتطلع ظمأ لنور من كتابك يسطع أيقظت قلبي فاستفاق مياما شطر الهدى يرنو إليك ويسمع سأقوم ليلك داعيا متبتلا وأظل يومك خاشعا أتضرع أيقظت قلبي أيقظت قلبي أيقظت قلبي فاستفاق مياما شطر الهدى يرنو إليك ويسمع سأقوم ليلك داعيا متبتلا سأقوم ليلك داعيا متبتلا سأقوم ليلك داعيا متبتلا وأظل يومك خاشعا أتضرع يا موسم القرآن يا إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم صوت العرب الشرق الأوسط الإقليميات إذاعة فلسطين إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل سيد السرساوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد القوات المسلحة باستاد الدفاع الجوي بالقرية الأولمبية بالقاهرة الجديدة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة المباركة في هذا اليوم من أيام شهر رمضان المبارك، ننقلها لكم عبر أثير الإذاعة المصرية بمختلف شبكاتها الإذاعية. أيها الإخوة المؤمنون، شهر رمضان شهر الفتوحات والانتصارات، شهر انتصار غزوة بدر الكبرى، شهر انتصار عين جالوت، وفي العاشر من رمضان كان نصر الله لجدودنا البواسل. نصر الله جندنا الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فداء وولاء للوطن، ليرتفع علم مصر خفاقا في يوم النصر، في يوم العبور، في يوم العزة والكرامة، ليبقى يوم العاشر من رمضان رمزا خالدا للتضحية والفداء، ليبقى رمزا خالدا للإرادة، وتجسيدا للإيمان بالله ونصره لجنوده. يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لحظات إيمانية يملأها الفخر والاعتزاز، فتحية في هذه الذكرى، ذكرى العاشر من رمضان، تحية إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين صدقوا ربهم وبروا وطنهم. أيها الإخوة المؤمنون، رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إن للقرآن في رمضان تجليات خاصة تدركها قلوب العارفين بالله تبارك وتعالى، فترتقي أرواحهم وتزكو قلوبهم. ولقد كان القرآن العظيم خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. الآن نستهل هذه الصلاة بهذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.

ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا الله أكبر بسم الله الرحمن

أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله كذا. أيها الإخوة، أذن الشيخ شريف السيد خليل بالصلاة من يوم الجمعة في مسجد القوات المسلحة باستاد الدفاع الجوي بالقرية الأولمبية بالقاهرة الجديدة، حيث ننقل لحضراتكم من شعائر صلاة الجمعة، ونحن نحتفي بذكرى العاشر من رمضان. ويحضر الصلاة الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة وكبار قادة القوات المسلحة المصرية، كما يحضر الصلاة معنا فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والذي سيلقي خطبة الجمعة في هذا اليوم. أيها الإخوة المؤمنون، رمضان شهر الجود، والجود نوعان: جود بالمال وجود بالأعمال. فجود المال بالإنفاق والسخاء والكرم، وجود الأعمال ببذل الطاعات والمنافسة في الخيرات. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. اللهم فصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله في كل لمحة ونفس، عدد نعم الله تبارك وتعالى وأفضاله. أيها الإخوة المؤمنون، مشهد إيماني جليل في لحظات إيمانية سامية،

ولم يكن له كفوا أحد. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وهو القائل في كتابه العزيز: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. ويقول سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. وأخرى: يرفع الله بها العبد 100 درجة ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، هي الجهاد في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فيقول رب العزة في كتابه العزيز: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لم يقل قلة ولا أقلة، وإنما قال وأنتم أذلة في منتهى الضعف عددا وعدة، لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين معلمين مدربين. وفي قراءة مسومين أي معلمين، والفارس المعلم هو الذي كان يضع علامة كشريشة نعام كما كان يفعل حمزة عليه رضي الله عنه للدلالة على تمكنه من القتال. يمدكم 5000 معلمين ومدربين وعلى أعلى جاهزية، كل هذا وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالملائكة نزلت بأمر الله وثبتت بتثبيت الله لها، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم أثبتكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فإذا كنا مع الله عز وجل ألقى الرعب في قلوب أعدائنا، أما إذا حدنا عن منهج الله نزع من قلوب أعدائنا المهابة منا، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والقرآن الكريم ربط النصر بعدة أمور نذكر منها 3 أشياء هامة. الأول: الأخذ بالأسباب والعدة والعتاد. فقال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وما هنا ليست الابتدائية، ليس أدنى القوة، وإنما يسمونها ماء الغائية، أي أقصى ما تستطيعون من عدة وعتاد وتسليح وتدريب وجاهزية، ابذلوا أقصى ما في وسعكم ثم فوضوا الأمر لله. ومن هنا الفقهاء والعلماء والمفسرون على أن سهم في سبيل الله في الزكاة إنما هو للجند، للمقاتلين، للمجاهدين، بل إن بعض الفقهاء قصى هذا المصرف على الجند وحدهم. بعض الفقهاء قال لا يجوز هذا السهم من الزكاة أن يذهب لغير تجهيز وإعداد الجيوش، ومن هنا فقه الصحابة والتابعون معنى إعداد الجند وتجهيز الجيوش. صلاح الدين جاءت امرأة وهو يعد للغزو، فجاءت بلفافة فوضعتها أمام صلاح الدين، فتح اللفافة فوجد شيئا عجيبا، وجد خصلتين مقصوصتين من الشعر، فنظر إليها فقالت يا صلاح الدين إني امرأة عجوز لا أقوى على القتال ولا طاقة لي به، وليس عندي ما أتصدق به ولا ما أمد به الجند، فقصصت خصلتي شعري فلا تحرمني، أرجو أن تتخذ منهما قيدا لجوادك، إني أريد أن أغبر شعري هذا في سبيل الله. هذه الروح بها كان الناس. وفي غزوة أحد لما انكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت امرأة أم عمارة وتحصنت وتمطرست أمام النبي صلى الله عليه وسلم تزود عنه بنفسها، تتلقى الطعان والسهام والضربات، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها مشفقا عليها، وهي تتحمل ما لا يتحمله الرجال الأقوياء، تتحمل في نصرة الحق وفي سبيل الله. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ فتقول بل أطيق وأطيق وأطيق يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم سليني يا أم عمارة. تقول أسألك موافقتك في الجنة يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم بل أنت وأهل بيتك يا أم عمارة. هذا هو الجانب الأول، الروح المعنوية العالية والأخذ بأقصى الأسباب في التجهيز والتسليح والإعداد. وهذا واجب على الأمة كلها أن تفي بحاجة الجند فيما يقوم به شؤونهم من أعلى الدرجات الممكنة في الإعداد والتجهيز والتدريب والتسليح وسائر ما يلزم الجند. ولما كتب أحد الناس من المسجد الحرام والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، كتب إلى سيدنا عبد الله بن المبارك يذكره بالصلاة في الحرمين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام، وكان ابن المبارك مرابطا عند الحدود يحمي الصغور ويحمي البلاد، فقال له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. الجانب الثاني الأخذ بعد الأخذ بالأسباب وحدة الصف وجمع الشمل، لأن الله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقلنا مرات عديدة نحن في حاجة أن نقف وقفة رجل واحد في الداخل والخارج في مواجهة الإرهاب والتحديات. في الداخل نحتاج إلى جمع كلمة كل الوطنيين المخلصين على كلمة سواء في مواجهة الإرهاب ومن يدعمه وكشف من يقف خلفه، كما أن الأمة العربية كلها في حاجة إلى وحدة الصف في مواجهة الأهاب والتحديات التي تهدد كيانها ووجودها. أما الأمر الثالث بعد الأخذ بالأسباب أو مع الأخذ بالأسباب ووحدة الصف وهو أهم شيء، صدق النية مع الله وإخلاص النية لله وحسن الاعتماد عليه، وأن ندرك عظمة المهمة التي كلفنا الله بها. ونحن نلقى الله بأن قواتنا المسلحة وأن الجيش المصري هو صمام الأمان للأمة العربية كلها وليس لمصر وحدها، ونحن على ثقة في الله أنه كما تحطمت أطماع الغزاة والطامعين على مر التاريخ على الصخرة الكأداء للجيش المصري، سواء في قهر جحافل التتار أم في قهر وتحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي كان يقال إنه لا يقهر في العاشر من رمضان السادس من أكتوبر 1973، مما أفقد العدو صوابه وأجبر العالم كله على احترام قواتنا المسلحة وعادت مصر إلى وضعها الدولي. نحن على أمل في الله يكاد يصل إلى حد اليقين بأن أطماع الغزاة الجدد والمستعمرين الجدد ستتحطم بإذن الله أمام قوة وصلابة قواتنا المسلحة التي هي درع للأمة وسيفها. نعلم جميعا أن هناك تحديات كبيرة من الطامعين في خيرات هذه الأمة المستفيدين من ضعفها وتفتتها، الطامعين الرامين إلى تجزئتها وتفتيتها، لكننا على ثقة في الله وأمل فيه أن الله عز وجل سيحق الحق بكلماته وسيرد كيد المبطلين في نحورهم وسينفقون أموالهم ثم تكون عليهم حصرة. ونؤكد أن الذين يدعمون الإرهاب لمصالحهم الخاصة سيجنون حصرة وندما، فالإرهاب يدعم من يأكله، لا دين له ولا خلق له، فالإرهاب يأكل من يدعمه إن اليوم وإن غدا وإن غدا لناظره قريب. لكن علينا جميعا على الأمة العربية كلها أن تعي هذا الدور وأن تقدر الدور أو العبء الملقى على كاهل الجيش المصري وعلى الجيوش المخلصة في هذه المنطقة، وأن نقف وقفة رجل واحد لصد كل ألوان التحديات والإرهاب والتطرف والغلو الموجه لتفتيت هذه المنطقة من أجل الاستيلاء على خياراتها. نسأل الله عز وجل أن يرد كيد أعداء هذه الأمة في نحورهم، وأن يجمعنا على قلب رجل واحد دفاعا عن دين الله وعن أوطاننا والزود عن أعراضنا ودمائنا وأنفسنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى. علينا أن ندرك أن الأمر كله لله، وأن المسلمين لم ينتصروا في أي معركة بمجرد العدد والعدد فقط، وإنما بصدق النية مع الله، فكما قال سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وحدثت الهزيمة مرتين فقط وارتبطت بمخالفة منهج الله، في غزوة أحد عندما خالف بعض الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، عندما خالفوا أمر قائدهم الأعلى والخطة التي وضعها، فأتى أتى عدوهم من الخلف وكانت الهزيمة. أما الأمر الثاني فيوم أن اغتر المسلمون بكثرة عددهم وعدتهم وقالوا لن نهزم اليوم عن قلة، جاءت الهزيمة في البداية. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فلما عادوا إلى الله ثم أنزل الله سكينته على المؤمنين على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. في غزوة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، الأحزاب من كل جهة كما يتكلم الأعداء الآن على الأمة العربية ما أشبه الليلة بالبارحة. لما تكالبت الأحزاب من كل جانب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، والقرآن يتحدث عن الصحابة، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، عند ذلك فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وعد الله الذين كفروا بغيظهم، وعد الله، من الذي عد؟ الله، لا بقوة المسلمين ولا بعددهم. وعد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا جند من؟ جند الله. إذا حققنا الجندية لله فالنصر محتم ومضمون من عنده لا محالة، بل من حكمة الله ومن رحمته بهذه الأمة أنه لم يربط النصر بتكافؤ الفرص أو بالتوازي في العدة والعتاد، وإنما ربطه بأمرين اثنين: التقوى والصبر في مواجهة العدو. لم يقل وإن تتكافؤوا في العدة والعدد، وإنما قال وقوله الحق الذي لا يتخلف وإن تصبروا وتتقوا. فقط الصبر، النصر صبر ساعة، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا مهما جمعوا ومهما أعدوا. كيف؟ أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. الأمر كله متعلق بأن نكون مع الله عز وجل، فإذا كنا معه كان معنا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسى له من بعده. هناك ألم، هناك تضحيات. نعم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، إحدى الحسنيين، إما النص وإما الشهادة. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وهذه الآية نزلت في حماء الأسد بعد غزوة أحد والمسلمون في جراحهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج معنا أحد إلا من شهد أحد، فخرج الجراح والمصابون. فقال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا فضل الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. كل ما دون الله لا تخف إذا كنت مع الله. فعلينا أن نصدق النية مع الله، وأن نعد الإعداد، وأن نعلم أننا أنا سؤال كلمة أخيرة أختم بها، ربما يسأل سؤال هل نحن مجندون أو نحن مجاهدون؟ كل من صدقت نيته مع الله في الزود عن هذا الوطن وعن الأمة العربية والوقوف في وجه الأعداء المتربصين بها فهو مجاهد إن شاء الله بصدق نيته، وإن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه، لأن مصر هي القلب النابض للعروبة والإسلام، وهي صمام الأمان للأمة العربية كلها، وهي درع الأمة وسيفها، وهي حائط الصد الأول عن الأمة العربية وعن الإسلام والمسلمين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صدق النية. اللهم ارزقنا صدق النية، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلطها على قلوبنا، اللهم اجعلها في أيدينا لا في قلوبنا. اللهم اقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا، أو نعتدي أو يعتدى علينا. وهيئ اللهم لنا من أمرنا رشدا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة من مسجد القوات المسلحة باستاد الدفاع الجوي بالقرية الأولمبية بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة. وحضر الصلاة معنا الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وحضر الصلاة أيضا الفريق محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة وكبار قادة القوات المسلحة، كما حضرها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وخطب الجمعة وأما المصلين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أيها الإخوة المؤمنون، وإلى أن يتجدد لقاؤنا بحضراتكم، لكم أطيب تحية من أسرة النقل الخارجي من الإذاعة الخارجية، المهندس ماهر الصغير ومحمد الورداني ومحمد أحمد، ومن أسرة التخطيط الديني مدحت حمودة، ومن أسرة المذيعين كان معكم السيد السرساوي. والشكر للزملاء بغرفة المراقبة الرئيسية والزملاء باستديوهات التنفيذ، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى استديوهاتنا بالإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.